بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. السائل يقول: امرأة تسأل زوجها استعد للعمرة ودفع تكاليفها وقبل السفر توفاه الله، واستلمت هي مبلغ العمرة وحضرت للحج عن نفسها وتريد عمل عمرة لزوجها بماله وهي قد اعتمرت عن نفسها من قبل، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس أن تعتمر عن زوجها، لكنها تبدأ بنفسها أولا، فإذا اعتمرت هي عن نفسها تعتمر عن زوجها، والأولى أن تكون هذه العمرة من المواقيت، ما تعتمر من مكة، هذا خلاف السنة. فإذا مثلا جاءت إلى المدينة أو ذهبت إلى مكان ليس بنية أن تعتمر تخرج للعمرة، لأن شيخ الإسلام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، وإنما إذا خرج الإنسان لحاجة، مثل من خرج من مكة إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ثم إذا أراد أن يرجع إلى مكة يعتمر، فهذه إذا حصل لها هذا تعتمر من المدينة بعمرة ثانية بعد العمرة الأولى التي أدتها عن نفسها، تعتمر عن زوجها ولها في ذلك أجر. قل السائل: هل على المتمتع هدي والنحر يوم العيد بمكة أم يكفيه الهدي؟ الواجب على المتمتع الهدي، يقصد بالنحر الأضحية يعني. على كل حال الأضحية السنة، الأضحية السنة، وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يجمع بين الأضحية والهدي، فمن حج قارنا أو متمتعا وأهدى فالهدي مكان الأضحية يجزي، وأما من كان مفردا وأراد أن يضحي فلا بأس. الأضحية في أي مكان، الأضحية في أي مكان، أما إذا كان هو في مكة فالمشروع للقارن والمتمتع هو الهدي، الهدي في مكة، وأما الأضحية في كل مكان، حتى في مكة لو أراد أن يضحي فلا بأس. هذا سؤال عن صلاة عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا من غير قصر، ما الحكمة في ذلك؟ واعتذر عن عثمان رضي الله عنه بعدة أمور. قيل إنه جاءه رجل وقال له: ما زلت، كان في بداية خلافته يصلي ويقصر، فجاءه رجل قال: ما زلت أصلي الصلاة التي فارقتك عليها. فقيل أنه أراد أن يبين للناس أن الصلاة أربع ركعات وإنما يقصر في الحج، فأراد أن يبين لمن كان أشكل عليه الأمر أن الصلاة الأصل فيها أن تؤدى كاملة، وإنما القصر يكون في السفر وفي الحج. وقيل أنه كان له بيت بمكة، ولكن هذا ضعيف القول هذا، وهذا التوجيه ضعيف، لأنه حتى لو كان له بيت بمكة وحج فإنه لا يتم، لأن أهل مكة كانوا يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه أراد أن يبين للناس أن الإتمام جائز كما أن القصر كذلك. على كل حال هو رضي الله عنه اجتهد، كان بعض الصحابة لا يرى الإتمام وإنما يرى القصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأبو بكر وعمر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء ولهم بعد نظر وفهم، ولربما لم يطلع الناس على مقصد عثمان رضي الله عنه، ولكن ينبغي لنا أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء الراشدين الذين هم أهل فقه ونظر، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، لأنهم ممن يعني نقطع بهدايتهم وأنهم على الدين وأنهم لم يحدثوا شيئا. فالسنة هو القصر، لكن عثمان رضي الله عنه له اجتهاده الذي لربما لم يقف عليه بعض الناس، فاجتهادهم عظيم وفقههم عظيم، قد لا يسع أو لا يقف الناس على مقصده ومقصد غيره من الصحابة رضي الله عنهم. سائل يقول: ما حكم بيع سلعة كالسيارة مثلا بسعرين أحدهما نقدا والآخر بالتقسيط، وإذا أراد المشتري بعد فترة سداد باقي المبلغ نقدا فما حكم الخصم عليه؟ هذا ما هو واضح كيف بشعرين. إذا أراد أنه عند العرض، عند عرض السيارة، قال هذه السيارة بيعها بالنقد ب100,000 حاضر، وبيعها مؤجل ب120 بعد سنة وبعد سنتين، إما دفعة أو على أقساط، فيتفق على إحدى الصورتين. وأما أن يكون بعض المبلغ يسدد وبعضه مؤجل، لا، إلا أن يتفق على سعر السيارة، مثلا أن يقول هي ب100,000 يسدد الآن 50,000 ثم بعد سنة يسدد الباقي لكن من غير زيادة. أما إذا اتفق على الزيادة، اتفق على السعر، قال يسدد الآن 50,000 وبعد سنة 50، ثم قال له المشتري أنا لا أستطيع بعد سنة ولكن اجعلها بعد سنتين وهي 70,000، هذا غير صحيح، هذه زيادة في المال بعد أن استحق، هذا لا يجوز. على كل حال إذا كان هذا يقول يسدد بعض السيارة الآن وبعضها بسنة بعد سنة على أقساطه ودفعة من غير زيادة وهو ثمن السيارة لا بأس. أما إذا استقر السعر، سعر السيارة، وزاد بعد ذلك فيه من أجل التأجيل، فهذا لا يجوز، هذا ربا. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يرتدي الحذاء أو البلغة أو نعل مخيط لا يتعدى الكعبين؟ يجوز له أن يلبس ما شاء من الأحذية إلا ما ستر ما ستر القدم، وسمه ما شئت. المقصود أن المخيط هو ما ستر جميع القدم. أما إذا كان هناك حذاء فيها خياطة وهي لا تستر جميع القدم فهذا لا بأس بها. يعني مثلا النعل الذي يكون من الأمام مغلق كالحذاء لكنه من الخلف كالنعل، لا بأس به إذا كان أنه من الخلف يعني غير مغطي للقدم لا بأس به، أو كان من الخلف ومن الأمام مكشوف، أو يكون على هيئة السيور أن تكون محيطة بالقدم لكنه مفتوح ليس مغلق لا بأس به. يقول السائل ما حكم من حج العام الماضي ولم يؤدي طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ناسيا وقد أتى في هذا العام للحج عن والده، فهل حجه في العام الماضي صحيح أم لا؟ لا بد من تأدية طواف الإفاضة والسعي لأنهما ركنان من أركان الحج، لا بد منهما، فلا بد أن يذهب إلى مكة أولا ويطوف ويسعى لحجه لأنه لا يزال متلبس به، فإذا تحلل منه بعد ذلك يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه لطواف الوداع ولأن حجه لم يتم، ثم بعد ذلك يلبي بالحج عمن شاء ممن شاء أن يحرم عنه. والذي يظهر أيضا أنه في طواف الوداع أنه لو طاف طوافا للوداع فلا شيء عليه لأنه بقي عليه شيء من الأركان فيؤديها ثم بعد ذلك يطوف. وأما إذا لم يبق إلا عليه إلا طواف الوداع وسافر ورجع فإنه يجب عليه دم. نعم. يعني يمكنه في هذه السنة أن يكمل حجه الماضي، نعم، ثم يحج عن مكة، نعم، يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ثم إذا خرج يكفيه عن طواف الوداع إذا أراد طواف الإفاضة وقصد به طواف الوداع، أو يطوف طوافا للوداع ثم بعد ذلك له أن يلبي بالحج بعد ذلك عمن شاء. سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال وهي كانت نفساء، فما الذي جعلنا نقول بأن الغسل في حقها مستحب وليس بواجب؟ هذا لأن هذا الغسل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وفعله عند الإحرام، فدل على أنه مشروع لكل من أراد العمرة أو الحج، ولأن الغسل للحائض والنفساء مع بقاء الحيض والنفاس ليس هو برافع للحدث، وإنما هو مستحب لها للحائض والنفساء ولغيرهما من الحجاج. نعم. بالنسبة للسائل الأول، إذا كان فعل شيئا من المحظورات، إذا كان لم يتحلل، طبعا هو لم يتحلل التحلل الأكبر، فإذا أتى أهله يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه أتى أهله قبل أن يكمل حجه. وأما بقية المحظورات فإذا كان جاهلا فيرجى أن يعفو الله عنها، وإذا كفر يعني وأتى بفدية أذى لما فعل فيكون هذا إذا لم يتحلل التحلل الأول. أما إذا تحلل التحلل الأول كهذه الصورة فلا شيء عليه. يقول السائل: هل يجوز القيام بعمرة لأمه التي هي مسنة وصحتها لا تقدر على القيام بالعمرة أو الحج، وجزاكم الله خيرا؟ وصف المرأة بأنها مسنة لا يكفي في الترخيص في الحج عنها حتى يعلم أنها لا تستطيع أن تأتي للحج، هذا الذي يبيح. لا تستطيع، خلاص إذا كانت لا تقدر لا بأس أن يحرم عنها. نعم. يقول: بمشيئة الله في نيتي الحج مفردا، ما هي خطوات نسك المفرد وهل يمكن تأخير السعي؟ سيأتي هذا سبقا بينا، وسيأتي إن شاء الله في الدروس تفصيل في صفة الحج. نعم. يقول السائل: يوجد ساتر للرجال، فهل يجوز استخدامه وهل هو لبس مخيط؟ أي ساتر؟ لا بد من التوضيح، الأسئلة المجملة هذه ما تصح الإجابة عليه. نعم. يقول السائل: هل يطبخ بماء زمزم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن إذا إنسان يعني شرب هذا الماء لعله أولى، لأن الطبخ قد يطبخ بغيره وينتفع بهذا الماء في الشرب، وأما ما يعد للطبخ فهو متيسر، وماء زمزم يحرص عليه، ولكن لو طبخ بماء زمزم لا يمنع منه لأنه ماء كغيره من المياه. من نوى الدخول في النسك بقلبه دون التلفظ بالتلبية فهل يعتبر محرما أم لا؟ نعم، إذا نوى بقلبه فإنه ينعقد الإحرام بالنية، وأما الإهلال والتلبية فإنهما سنة. إذا عرض له عارض أو حبسه حابس قبل أن يكمل الطواف أو السعي فهل يعيد الإحرام من الميقات أو يواصل من حيث العارض له ويكمل بقية المناسك؟ لا، إذا عرض له عارض وبقي على إحرامه ثم بعد ذلك زال هذا العارض فإنه يكمل طوافه وسعيه. نعم. ما بين العارض ما هو؟ هل هو مثلا انتقاض وضوء في أثناء الطواف أو شيء؟ ما هو؟ إيش المقصود بالعارض؟ ما هو الذي يظهر أنه ليس انتقاض للطهارة، عرض له عارض منعه مثلا من الطواف إما مرض أو غيره أو أنه تعرض لتعطيل، هذا الذي يظهر، لأن انتقاض الطهارة معلوم أنه يتوضأ ثم يكمل طوافه. نعم. قل: ما هي الثنية العليا والسفلى؟ ما الذي وما الذي يطلق عليها في هذه الأيام؟ معروفة في مكة، والأبواب الآن مدون عليها هذا، ويمكن له أن يسأل إذا جاء المسجد الحرام. نعم. أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة، نحن أمة منظمة، الأسئلة كلها تكتب. نعم. يقول السائل: هل تقطع التلبية عند نهاية رمي جمرة العقبة أو عند البداية؟ لا، إذا وصل إلى جمرة العقبة وشرع في الرمي فعند ذلك يقطع التلبية. نعم. ما حكم إعطاء الزكاة للأولاد المحتاجين إليها؟ لمن؟ للأولاد. أولاد الرجل لا يعطيهم الزكاة لأنه ينفق عليهم، لا يعطي الزكاة للأولاد ولا يعطي للأب لأنه ينفق عليه، ينفق على أبيه إذا احتاج وينفق على أولاده. نعم. امرأة كلفت زوجها بالرمي يوم الثاني عشر والثالث عشر لكثرة الزحام وعادت لبلدها، فهل عليها شيء؟ ما تصح النيابة إلا للعجز للعاجز، فإذا كانت كذلك فلا بأس، وأما إذا كانت تستطيع الزحام ليس بعذر، لأن هناك أوقات يخف فيها الزحام خاصة في الليل، فلو تحينت الوقت واختارت وقتا يقل فيه الزحام فهذا هو الواجب عليها. نعم. ما أدري عادت لبلد يا شيخ، هل المقصود أنها عادت ينظر في الوضع من الرمي أو عادت بعد انتهاء المناسك وهي تنتظر؟ إذا كانت بقت في منى فإنه يجب عليها الرمي مع المبيت فلا بد منها، أما إذا خرجت وبقي عليها المبيت فإنها تركت المبيت أيضا، والمبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب. يقول السائل: خرجت العام الماضي في خدمة الحجاج وكتب الله لي الحج وأديت المناسك، وهذا العام أؤديها عن والدي، فهل حجي العام الماضي صحيح؟ إذا كان له عمل يتعلق بخدمة الحجاج وأذن له بذلك من صاحب العمل ومن ولي الأمر فلا بأس بذلك، وإن شاء الله حجه مقبول. أما إذا كان فيه مخالفة لصاحب العمل ولم يأذن له فنرجو له القبول، لكن عليه أن يستسمح من صاحب العمل إذا كان قد فرط في العمل. كثير؟ طيب ناخذ سؤالين أو ثلاثة أسئلة. هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وتسدل عليه قماشا خفيفا وهي محرمة؟ لا، لا تلبس النقاب، وإنما تسدل على وجهها مما يكون على رأسها، وتتخذ أيضا احتياطا لما يكون على رأسها، تتخذ جزءا من هذا الخمار بحيث تستطيع أن تسدله على وجهها. هل لبس قطعة ملابس تحت الإزار لستر العورة مباح؟ المحرم الرجل ممنوع من ذلك، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها وما فعل هذا، لسنا أحرص على ستر العورة وعلى كل عمل صالح من النبي صلى الله عليه وسلم. لو لبس إذا لبس المخيط فإنه عليه الفدية وعليه الإثم إذا كان متعمدا، وإذا كان جاهلا فنسأل الله أن يغفر له، لكن الفدية لا بد منها. نعم. هل يقال عند رؤية الكعبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، لثبوته عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك رفع اليدين لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنه؟ إنما تعرف السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله، وما فعله بعض الصحابة أولا هذا ينبغي أن يعرف، هل هو مما اتخذوه عادة لهم أو أنه مما فعله بعضهم في وقت مثل الآن، واحد منا لو أنه عندما رأى البيت دعا الله بدعاء خاص، هذا لا يعني أنه سنة متبعة، فالذي يظهر أن هذا ليس بسنة متبعة، وأيضا لا بد من معرفة مداومة الصحابي على ذلك من عدمه، فلو قاله صحابي عندما رأى البيت دعا بدعاء، قال أحدهم: اللهم اغفر لي، قال: اللهم لك الحمد على أن وفقتني إلى بلوغ هذا البيت، هذا لا يعني أنه سنة متبعة له، والذي يظهر هو أنه لا يؤخذ بشيء مما ورد عن الصحابة رضي الله عنه إذا لم يعرف أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتخذه سنة ولم يخالف عليه فإن هذا نعم، أما إذا كان فعله في وقت لربما لم يقصد بذلك أنه سنة ولم يداوم عليه، وإنما تعرف السنة بأمور معروفة عند أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.